إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالاتنا بشهر رجب. كل عام وأنتم بخير. الميكروفون بصحبة الزميل وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل الأشهر الحرام على سائر شهور العام، وخصها بمزيد الإجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه الحسنى وصفاته العظمى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبان لأمته الأشهر الحرام وحذرها من الظلم فيها واقتراف الآثام. أيها الإخوة، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت، ها قد أظلنا شهر عظيم من الأشهر الحرم العظام، وها هي إذاعة القرآن الكريم تحتفي معكم بهذا الشهر الفضيل. احتفال اليوم ننقله لكم من روضة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ونعيش مع أهل العلم وحديث العلماء مع فضيلة دكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب المسجد الزينبي. ويرفع وكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان في بلدنا مصر العامرة، ونعيش مع عدد من القصائد والمدائح النبوية مع فضيلة الشيخ منتصر الأكرد. ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعله عملا متقبلا، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. إخوة الإيمان، أخي المسلم الموفق لبلوغ هذا الشهر الفضيل شهر رجب، أقبل على ربك بالتوبة والعمل الصالح، وروض نفسك على السير في درب الصالحين، وتجهز لاستقبال شهر رمضان مقلعا عن سالف خطئك وقبيح فعالك. وعش كما قال سلفنا الصالح: بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب. طوبى لعبد زكى فيه له عمل، فكف فيه عن الفحشاء والريب. فاللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، ونسألك يا مولانا يا قدير أن تبلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وحال. ومن قبضته يا أرحم الراحمين ولم يبلغ بعد شهر رمضان وعقد النية على صيامه، فأجره بنيته. أيها الإخوة المؤمنون،

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا إخوة الإيمان والإسلام وفقنا المولى تبارك وتعالى في أداء صلاة المغرب التي ننقلها لكم بفضل الله وتوفيقه من رحاب المسجد الزينبي بمدينة القاهرة. وما زلنا إخوة الإيمان نتواصل وإياكم مع احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر رجب، كل عام وأنتم بخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وسوف نحيا إن شاء الله تعالى مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم واصبر لحكم رب بك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى يغشى السدرة ما يغشى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى سدرة ما ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما ربه الكبرى عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم. الفاتحة. سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اهتدى. سبحانه وتعالى سبحان ربي علم القرآن ولأجله قد كرم الإنسان. سبحان ربي أنزل القرآن بلسان يعرب حكمة وبيانا. سبحان ربي فصل القرآن شرعا حنيفا كاملا مزدانا. سبحان ربي أحكم القرآن آياته فوق البيان بيانا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. الآن إخوة الإيمان نبقى مع كلمة أهل العلم مع فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد الزينبي. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته. سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته وخضعت الألباب لرفيع عظمته وذلت الجبابرة لعظيم عزته. سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويوصل ويقطع ويخفض ويرفع. يا رب أنعمت إذ سويتنا ومن المياه خلقتنا ورزقتنا أقواتنا للنور أنت هديتنا ومن الضلال حميتنا. فاللهم قربنا إليك واجعلنا من أهلك واجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأكرمنا ببركة القرآن الكريم وببركة حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي عانى معاناة شديدة قبل رحلة الإسراء والمعراج. عانى بإيذاء قريش له وفي الطائف قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على المخلوقين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فاللهم إنا نعوذ بعفوك من عقابك ونعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حزن الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج لموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت تواسيه وتقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. حزن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج لموت عمه الذي كان يسانده ويدافع عنه في كل موقف كان. وجاءت رحلة الإسراء والمعراج، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وتم المعراج لرسول الله. وهنا السؤال: هل لنا معراج؟ هل لنا نصيب من هذا المعراج؟ ونجيب ونقول: نعم، الصلاة معراج كل مؤمن، الصلاة معراج كل مؤمن يؤمن بربه. نعم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أقلقه أمر، إذا شغله أمر، إذا كانت له حاجة فزع إلى الصلاة. فأنت إن كنت في ضائقة، إن كنت في شدة، إن كانت لك حاجة فالجأ إلى الله في الصلاة. الصلاة هي معراج المؤمن، المؤمن يعرج كل يوم في صلاته، وهناك من يعرج به، وذلك المؤمن الذي كان يؤمن بربه، يعرج به عندما تخرج روحه من جسده. عندها تقول الملائكة في السماوات: افتحوا له، افتحوا له روح طيبة كانت في جسد طيب. اللهم ارزقنا يا ربنا هذه الخاتمة: افتحوا له روح طيبة كانت في جسد طيب. من أين علمت الملائكة أنها روح طيبة؟ من أين علمت؟ وأين لها أن تعلم؟ إن الملائكة علمت بعروجها لأن صاحبها كان يعرج في الصلاة إلى ربه في كل يوم. فالصلاة هي معراج المؤمن. هذا ما حدث لسيدنا سلمان، كما جاء في كنز العمال أن سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد فوجد رجلا يذكر الله، فوضع يده على كتفه ثم سأله سؤالا، قال له: أين أنت الآن؟ قال: أنا عند الصراط. ولنسأل: متى وصل إلى الصراط؟ والقيامة لم تأتي بعد. إنه عرج بروحه وبعقله وبفكره وبخاطره إلى ربه، فغاب عن الوجود، غاب عن الأكوان، لأنه حاضر في حضرة رب الأكوان، يأتنس بربه، يعرج بروحه إلى ربه. وهذا هو السؤال الذي سأله رسول الله لحارسة: كيف أصبحت يا حارسة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. ثم انظر إلى جواب حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون. من أين وصلت إلى هذه الدرجة يا حارثة؟ لقد وصل إليها بعروجه بروحه إلى ربه، وصل إليها بحضور قلبه مع ربه، لأنه في حضرة ربه العلي. اللهم اجعلنا في حضرتك يا ربنا. ولذلك هذه الآية التي فسرها الإمام علي: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الله يتحدث عن حال أهل الضلال والعصيان، يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض، لنعلم أن الأرض تبكي والسماء على أهل الله وعلى الصالحين وعلى العارفين بالله. فما هي المواضع التي تبكي من الأرض؟ ألا وهي مواضع السجود. وما هي الأماكن التي تبكي من السماء؟ ألا وهي الأماكن التي قال الله عنها: إليه يصعد العمل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الأماكن في السماء التي صعدت منها الأعمال الصالحة تشهد لك عند ربك وتبكي عليك عند موتك وعند موت أهل الضلال لا تعيرهم أي اهتمام. هذا هو السؤال، هل لنا معراج؟ نعم، لكل مؤمن يؤمن بربه معراج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعودنا في الإسراء والمعراج رسالة من سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما التقى به الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم نسأل سؤالا آخرا: لماذا كان المعراج من بيت المقدس؟ ليعلم الناس أن رسالة رسول الله رسالة عالمية. أطلق ضياءك يا هلال كتابنا، وارمي العزوبة في الزمان العلقمي، وارجع بنا لنرى سوالف مجدنا، رب اهتدينا للطريق الأقوم. فالناس قد علقت بأوهام الهوى، والمال ينحر في نخاع الأعظم، والمسجد الأقصى أسير يصطلي، والكل يرفض بالكلام الأبكم. قلبي يئن على تفكك أمة فازت الأنعم، ولكننا يا حسرة نضيعها من فرقة تطغى وسوء تفهم. اللهم احفظ مصر من كل سوء، وأكرمنا بجوار السيدة زينب التي سنحتفل بميلادها بعد 9 أيام من الآن. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب المسجد الزينبي. بقي لنا إخوة الإيمان والإسلام في احتفالية إذاعة القرآن الكريم بشهر رجب أن نبقى هذه الدقائق مع هذه المدائح والابتهالات مع فضيلة الشيخ منتصر الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، عفوك ورضاك يا رب. اللهم أعز مصر الإمام الحسين. جبريل جاء مع البراق من السماء لتقر عينا يا عظيم الأنبياء. جبريل جاء مع البراق من السماء لتقر عينا يا عظيم الأنبياء، عانيت يا عظيم خير الأنام بطائف عانيت يا خير الأنام عانيت يا خير الأنام طائف ودعاك ودعاك ودعاك رب العرش كي تنزل على عشان حضر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دينا عانيت يا خير الأنام بطائف ودعاك رب العرش ودعاك وسرى إلى القدس الشريف محمد والمسجد الأقصى أطل به الضياء عشان خاطر الكريم العظيم ستنا السيدة شقي واصطفى كل الرسل خلف المصطفى صلى وراء خلفك يا سيدنا النبي واصطف كل الرسل خلف المصطفى صلى وراء فلتدن وحدك ولا الشقاء فلهم ما ولا عنا اللهم صلي أفضل صلاة على السعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه المدائح النبوية بصحبة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. إخوة الإيمان، في ختام هذا الاحتفال الذي نقلته لكم إذاعة القرآن الكريم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ننقل لكم تحيات فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب والمبتهل الشيخ منتصر الأكرد وفضيلة المتحدث الدكتور على الله شحات الجمال. إخوة الإيمان، في الختام لكم تحيات فريق عمل الهندسة الإذاعية محمد الورداني عمران علي سيد يحيى. والآن ينتقل الميكروفون إلى استديوهات إذاعة القرآن الكريم ليستقبله من هندسة الهواء عاصم محمد ومن أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. حتى نلتقي بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان معكم وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله يأتيكم احتفالنا من ميت ربيعة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال والمتحدث فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف يتحدث تحت عنوان موقف المشركين من الإسراء والمعراج، أما الابتهالات فللمبتهل الشيخ محمد شرف الدين، وينقل لحضراتكم احتفال الغد على الهواء الزميل وليد الحسيني. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.